الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في المقام الثاني، وهو أن الإنسان لو اتبع الحكم الظاهري وبعد مدة انكشف الخطأ فهل اتباعه للحكم الظاهري يؤدي عن الحكم الواقعي، عن امتثال الحكم الواقعي؟ أم لا؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال فصل قدس سره هذا التفصيل، قال قدس سره مرة نتكلم عن الأحكام ومرة نتكلم عن موضوعات الأحكام. عن الأحكام مثل ما لو أدى الحكم الظاهري إلى وجوب الجمعة، هنا متعلق الحكم الظاهري ما هو؟ وجوب الجمعة في حكم. ثم انكشف بعد ذلك أن الواجب واقعا هو الظهر، فهل تجب الإعادة؟ هل يجب؟ فهل يجزي ما أتينا به؟ يجزي عن الواقع بحيث لا تجب الإعادة، إعادة الظهر أم لا؟ ومثال الإمارة ومثال الحكم الظاهري المتعلق بالموضوع تقوم إمارة على أن ثوبي طاهر فأصلي فيه، تثبت لي الإمارة طهارة، أو أتمسك بقاعدة الطهارة وتثبت لي قاعدة الطهارة طهارة. هنا في هذا المثال طهارة الثوب ماذا؟ ليست حكما شرعي وإنما هي متعلقة شرط، شرط في صحة الصلاة طهارة الثوب، فطهارة الثوب شرط، والشرط يعبر عنه بمتعلق الحكم الشرعي أو موضوع، وإن كان أحيانا تعلق يطلقون على الجزء والموضوع يطلقون عليه من؟ على الشرط، يعني مثل الركوع والسجود يقال له متعلق، مثل الطهارة يقال لها موضوع، لكن هذا مو مهم الآن، ليس مقصودنا نحن التدقيق في هذه المصطلحات. الشر قد يعبر عنه تساهلا تسامحا كما أدري بموضوع الحكم الشرعي متعلق. فإذا قلنا موضوع الحكم الشرعي متعلق الحكم الشرعي مقصودنا ماذا من الموضوع أو المتعلق مقصودنا؟ على أي من الأول أكرر شنو شحسين بالله إن مرة حكم الظاهري يتعلق بالحكم نفس الحكم مرة يتعلق بمن بموضوع الحقوق بالشرع. الكلام في الأول إن شاء يأتي غد إن شاء الكلام في الأول يأتي غد إن شاء الله تعالى. الآن كلامنا في من في الأول في الثاني يعني في الإماء في الحكم الظاهري المتعلق بمن بالموضوع الشرع. راح نطرح السؤال والألفاظ يا أخي الصعبة المغلقة راح نترك راح نطرح السؤال بصورة بسيطة مبسطة. نقول لو صليت في لو قامت الإمارة مثل خبر السؤال على أن ثوبي طاهر جاني ثقة قال لي ترى شيخ نادر ثوبك أنا اغسلت بيدي بيدي أنا اغسلت ثوبك. قلت له جزاك الله خير الجزاء صليت أو استندت إلى قاعدة الطهارة فكتبت أنه طاهر ثوبي أم لا قاعدة الطهارة شو تقول لي كل شيء لك طاهر حتى تعلم عنه. فصليت مستندا إلى الخبر الثقة أو مستندا إلى قاعدة فبعد الفراغ من الصلاة قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش ما اتضح لي على أنه ورى كلمة وبركاته واتضح على أنه صبني حيث فيه شيء قطعة الدمعة الآن ورد وراء هذا السعر لهذه المدة بعد ذلك رأيت بلي قطعة الدم ومعلومة قطعة الدم من الأول موجود إيه تبين أنه نجس من الأول تقم اشتبه ما غسل لم يغسل الثوب جيدا أو قاعدة الطهارة مشتبه حينئذ هذه صلاتي صحيحة أم باطلة؟ أنا صليت مع الحكم الظاهري مع الإمارة أو مع أصل. الآن تبين الخطأ صلاة صحيحة عندها صدق كذا بين ما إذا كان المستند قاعدة الطهارة وبين ما إذا كان المستند خبر قال إذا المستند قاعدة الطهارة فصلاتك شنو حينئذ صحيحة أم يلزم عادتها صلاتك شنو قال صحيح نلزم هذا المستقع يا بليش الوجه شو هش قال لأن قاعدة الطهارة تجعل لي طهارة في مقابل الطهارة الواقعية تجعل لي طهارة جديدة. وما هي هاي الطهارة الجديدة ماذا نسميها؟ الطهارة الظاهرية. انظر رجاء إلى لسان قاعدة الطهارة انظر إليه اقرأه اقرأه يا كل شيء لكيشن طاهر طاهر حتى تعلم أي طاهر يعني طهارة ماذا ظاهر هذا الحديث يريد أن يجعل طهارة ظاهر هذا فلم تعلم بالنجاسة الواقعية فالحديث يجعل طهارة ظاهر. وإذا الحديث جعل لي يعني قاعة الطهارة إذا جعلت لقاء طهارة جديدة نسميها طهارة ظاهرة فدائرة الشرطية سوف تتوسع. أي شرطية أي شرطية عندنا دليل يقول صلي فينا والطاهر يعني يشترط صلاة فينا والطاهر مع قطع النظر عن قاعدة الطهارة، ما المقصود من الطاهر هنا؟ هنا في قوله صلى الله عليه وسلم مع قطع النظر عن قاعدة الطهارة مقصود من الطاهر أي طاهر؟ صلى الطاهر واقع، الطاهر الواقع، ما عندنا إلا طهارة واقعية. صلى الطاهر يعني معناه صلى الطاهر الواقع. لكن بعد ما جاءنا بعد ما جاءتنا قاعدة الطهارة وجعلت الطهارة طهارة ظاهرية، ما المقصود من صلي في الطاهر؟ الآن ماذا يقصد؟ الآن ماذا يقصد من صلي في الطاهر؟ صلي فيما هو طاهر واقعا أو فيما هو طاهر طاهر، يعني قاعدة الطهارة وسعت في دائرة الشرق. أولا دائرة الشرق كانت ضيقة مختصة بمن؟ بالواقع. الآن توسع فصارت شاملة لمن؟ للطهارة الظاهر. وكأنه قيل صل في الطاهر الواقعي أو في الطاهر الظاهر. هذه التوسعة يعبر عنها بالحكومة، حكومة هي يعني قاعدة الطهارة حاكمة، هذا تعبير حاكمة على دليل الشرطين. حاكمة يعني ماذا؟ توسع من دائرة الشرط وتجعل الشرط والطهارة الأعم من الواقعية ومن الظاهر. فلا واحد منكم شاي بعد البينات، شاي بيناتنا هاي بعد مو بالكفاية ما نشغل بس البينات، لعله واحد يأتي إلى ذهنه هذا لماذا قاعدة الطهارة توسع من دائرة الشرط؟ دليل على هذا التوسع من الشرط يتوسع. أقول لك إذا لم تتوسع دائرة الشرط إذا ما الفائدة من جعل الطهارة الظاهرة؟ فائدتها شنو؟ قل لي فائدتها شنو يا أخي؟ غير تشريع فلا بد فائدة. إذا فرضنا على أنه دائرة الشرطية الطهارة في الصلاة لم تفر، وهكذا بقية الشروط دائرتها ماذا؟ بقية الشروط دائرتها ماذا؟ لا تفر. فجعل قاعدة الطهارة يصير حينئذ جعل الطهارة ضاري في الدغو الواضحات. مولانا لا تسأل هذا السؤال مرة ثانية. أرجع لأخذ الموضوع. فإذا بقاعدة الطهارة دائرة الشرطية وإذا توسع صلاة حينئذ تكون مع الشرط أو من دون شرط؟ مع الشرط. حقيقة مع الشرط، هذه حقيقة مع الشرط، والله مع الشرط. لكن أي شرط هو الطهارة الظاهرية؟ شرط توسع على طهارة وقع طهارة ظاهرية لكن مشتمل على الشرط. وحينما أسلم وأرى النجاستين لا ينكشف أن صلاتي لم تكن مع الشرط، بل ماذا؟ بل صلاتي مع الشرط غاية الأمر من الآن ذلك شرط، يعني من الآن تزول الطهارة الظاهرة، لأن الطهارة الظاهرية تجعل ما دام الإنسان لا يعلم بالنجاسة. فإذا علمت ترتفع الطهارة، فمن الآن يرتفع الشرط كأنه ينكشف صلاتي كانت فاقدة بالشرط. أمثل لك فرد مثال على هذا. لو فرض أن الإنسان كان مسافر صلى يا صلاتي تموين ولا شنو بعد ما أنهى صلاته عاد إلى وقت، هل يلزم إعادة صلاته أم لا؟ لأنه الآن عادي في الوقت عادي. هل لماذا؟ نقول من الآن صار حاضر، لكن فيما سبق ماذا كان؟ كافر. فصلاة المقصورة فيما سبق واجبة الشرط. ما هو الشرط؟ كون الإنسان ومن الآن ارتفع الشرط سفر الصلاة فيرتفع، لا أنه ينكش الصلاة السابقة لم تكن مع الشرط، لم تكن مع الشرط، بل من الآن ارتفع الشرط ارتفع الشرط. موردنا كذلك قبل أن أرى النجاسة صلاتي كانت واجدة للشرط حقيقة، من الآن حينما رأيت النجاسة زال الشرط، الصلاة السابقة صحيحة واجدة للشرط فلا يجب إعادة. لكن هذا إذا كان المستند قاعدة وهذا، أما إذا كان المستند يا أخي قولوا يا، إذا كان المستند ماذا؟ خبر الثقة إمارة، يقول الآخر تجب الإعادة. سبحان الله، مع أن خبر الثقة شوية غليظ، أعلى درجة، أرفع منزلة، أرفع منزلة من الأصل، بل تجب الإعادة. لماذا؟ لأن خبر الثقة لا يجعل طهارة جديدة، وإنما خبر الثقة ينظر إلى الواقع ليريني الواقع. هو لا يجعل شيء مقابل الواقع، لم يجعل شيء في مقابل الواقع. الآن انكشف أنه صلاتي ليست واجدة للطهارة الواقع، ولا للطهارة الظاهرية، لأن الخبر لا يجعل خبر لا يجعل طهارة ظاهرية مقابل الواقع. يلزم الإعادة. إلا اللهم يا إخوان لو بنينا على مسلك السنة، لو قلنا بأن الإمارة سبب لحدوث مصلحة مؤداها من مسلك السنة، بناء على مسلك السنة سوف ينجعل حكم جديد على قدر هذا. فدائما مؤدى الإمارة يصير هو هو الواقع، ويضمحل يعني يزول ذلك الحكم الواقعي السابق، والذي ينجعل في حقه هو هذا الحكم الجديد مماثل للمعدل. بناء عليه، بناء على مسلك السببية، فالعمل يصير صحيح أم لا؟ لا يصح لك أن تقول بناء على مسلك السببية عملي. لو كانت الإمارة بناء على مسلك السببية عملي يكون صحيح ومدي، لو كانت الإمارة تعطيني مصلحة بقدر مصلحة يسمونها حكم الواقع، عشرة درجة الحكم الواقع ينفع، وإذا تعطي أقل عاد تكمل عليها تستهانس بعد شنو. تلك الشقوق الأربعة في الدرس السابق في الحكم الاضطراري ائت بها هنا، إذا تعطي أقل والباقي لا يمكن تداركه كمل. قول بالإجزاء أم لا؟ نعم نقول بالإجزاء، لا يمكن تدارك الباقي بالإعادة. وإذا يمكن تداركه وبمقدار يجب كان، نقول بالإجزاء أم لا؟ لا. وإذا بمقدار يستحق، نعم يجزي. نفس تلك الاحتمالات الأربعة الواقعية تأتي هنا، لو كانت الإمارة سبب لحدوث مصلحة في مؤداها، لا لكن هذه احتمالات أربعة واقعية، أي ثبوتا إثباتا من دليل حجية الإمارة. ماذا يستفاد؟ إثباتا إثباتا، هل يستفاد الإجزاء بناء على مسألة السببية؟ يقول نعم، مقتضى إطلاق دليل حجية الإمارة بناء على مسلك السببية هو شيء يسمونه إجزاء. على أي حال هذا يحتاج دليل الإمارة اللاحظة، يكون نشوف دليل الإمارة يكون نشخص ما هو كيف، ايه تشخيصه، ونكون نشوف لسانه، نشوف الاطلاق المقامي كذا، كل ذا من الامور يكون لها. فسوى يدعي الاطلاق على الامور او على ايه. سالي مولانا سالي سالي، لكن فيما سبق احنا علقنا اذا تتذكرون في الدرس السابق في اخير درس نشقلنا التقسيمات الثبوتية، نشقلنا هذه التقسيمات الثبوتية لغون وبلا فائدة. المهم الحكي الإثبات يشتغل بالواقع، إذا إثبات المستفاد من هذا الإبداء أقول بالإبداء على أي حال. طب إذا اتضح إذا اتضح إذا كان منشأ الطهارة إثبات الطهارة هو الإمارة، إذا اتضح شنو الجواب؟ شنو الجواب؟ إجزاء وعدم إجزاء بناء على عدم السببية مناسب شنو هو؟ عدم الإجزاء، أن الواقع موجود بعده لم تنتفل، ينتفل صلاتنا فاخر الشر، والخبر لا يجعل طهارة ظاهرية مقابل طهارة الواقع، وبناء على السببية واقعا كم احتمال؟ أربعة موجود، يختلف لازمها من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء كما بينت، لكن مقتضى دليل الحجية هو الإجزاء مقتضى إطلاقي كما قلنا في الحكم الإطلاقي. سؤال، لو شككنا أن الإمارة مجعولة على نحو السببية أو على نحو الطريقية، ما هو الحكم عند الشك؟ إذا كنا نعلم بأنها طريق وقلنا شنو النتيجة؟ عدم. إذا سبب مقتضى إطلاق الدليل ماذا هو؟ قلنا عليك. وإذا شكينا ظهر الجواب بعد ذلك، ظهر مرة ثانية حتى نضبط العبارة ثم الخلاصة محفوظ السلامة. رأي الآخون إذا أجاك في الامتحان أوضح رأي الآخون في باب إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقع، هل يجزي أم لا؟ هكذا فصل بين أن يكون الحكم الظاهري متعلقا بالحكم وبين أن يكون متعلق بالموضوع. إذا متعلق بالحكم هذا يأتي غد، فتكتب بالإبتداء غد. وإذا متعلق بالموضوع مثل من بالموضوع دل الحكم الظاهر على أن ثوبي طاهر فقط، فمر الحكم الظاهري منشأه الأصل ومر منشأه الخبر. تمام. إذا منشأه الأصل فنقول بأن قاعدة الطهارة تجعل طهارة جديدة مقابل الواقع، ولازم جعل الطهارة الجديدة توسع دائرة الشر، فإلا لو لا إذا لم يتوسع لغو جعل هذا الطهارة، لا سبيل من أجل جعل لغو. وإذا توسع الشرط فلاتي إذن واجد للشرط حقيقة واقعا واجد، لأن الأمر ذلك الشرط هو الطهارة الظاهرية للواقع. وإذا رأيت النجاة فليس معنى أن صلاتي فاقدة للشرط بل واجدة، ومن الآن يزول الشرط، من الآن الصلوات الجديدة لا يمكن أن أأتي بها فيها، يعني لا طهارة واقعية موجودة والطهارة الظاهرية ارتفعت. وأما إذا كان المستند إمارة خبر فتلزم الإعادة، لأن الخبر لا يجعل طهارة مقابل الواقع، فصلاة فاقدة للشرط، فاقدة للطهارة الواقعية وللظاهرية. لكن بناء على مسلك السببية العمارة تكون سبب لحدوث مصلحة، إذا بقدر الواقع فنقول بالإسلام، إذا أقل ولا يمكن التدارك أيضا، إذا يمكن التدارك ويستحب أيضا، إذا يجب لا، هذا واقع. لكن إثبات مقتضى إطلاق الدليل هو الإجزاء. إذا اتضح بناء على الطريقية نقول بعدم الإجزاء، بناء على السببية نقول بالإجزاء. وإذا شكك من الإمارة مدعو عن السببية أو الطريقية انتظره هنيئا. على أي حال يا أخي، هذا تفصيل الآخر بين باب الإجزاء بين الإمارات وبين الكتب، تراجعون تشوفون يقولون وفصل الآخر في باب الإجزاء بين الإمارة فقال فيها بعدم الإجزاء، وبين الأصل فقال فيه بالإجزاء، قال بالإجزاء في الأصل لأن الأصل يجعل طهارة جديدة مقابل الواقع فتتوسع دائرة الشرطية معنى الحكومة وفي باب الإجزاء. وقد ارتأى هذا التفصيل تلميذه تلميذ شيخ الآخر، يعني شيخ الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، ولكن بقية الأغايون ذلك لم يقبلوا ذلك. طبق العبارة على مسألة التمجيز والتحذير في باب الأحكام لا في باب الجزء. مع قطع النظر عن ذلك مستفاد من كل شيء لك طاهر أنه أجعل طهارة ماذا؟ خصوص هذا الدليل هكذا يصبح. لذلك في نهاية واحد طهارة ماذا يصبح؟ هل يصبح أنه جعل طهارة ظاهرية؟ وإن شاء الله يأتينا فيه هو هذا الجزء بحسب الظاهر يوم أدري نسير في الجزء الثاني، والله ما أدري، أنه احتمالات متعددة موجودة في ما يستفاد من كل شيء لك طاهر. على أي حال بعضهم أنكر استفادة الطهارة دارما. المقام الثاني في إجزاء، لكن المطلب يا أخي تفصيل المطلب سهل أظن يبين، لكن تعاشف العبارة شمسة. المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به، هذا الذي هو مأمور به بيا أمر الإضطراري والظاهري، لا الذي أمر به هو أمر الظاهري بسبب إمارة أو بسبب نار الأصل، في إجزاء الإتيان به وعدم إجزاء عن الواقع. نقطة. والتحقيق أن ما كان منه يعني من الحكم الظاهر من الأمر الظاهر يجري وين؟ في باب الموضوع، في باب الحكم جلد غد إن شاء الله. الآن فيما يجري برضه أن ما يجري في تنقيح، تنقيح عن تهديد إثبات تهديد، ما يجري من في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، جلد خذ موضوع تحقيق متعلقه، تحقيق ترى تفنن في التعبير هو تنقيح، تنقيح وتحقيق تفنن يعني عبر بلغضان هذا باب بالي تفنن لا لنفس. وموضوع التكليف ومتعلق التكليف فإن بعضهم حاول أن يفرق بينها، لكن الظاهر أقول مقصود اثنينات منه شرط ومثل الطهارة. ما كان يجري في إثبات الطهارة وكان بلسان، هذا عطف ما كان يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف، هذا الذي يجري في موضوع التكليف، مرة أقل ومرة ماذا ومرة ماذا، مرة إمارة. الآن يريد يقول عيد احتي عن من عن الأصل، وكان بلسان، هذا تأخذ عطف التكليف يلا تمام مهم، يريد يقول أصل، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره. إيجين ليس كان في وجه قوي بناء على أن الاستصحاب أصل وليس أن يوجد كلام في أن الاستصحاب أصل أو إمارة، إذا قلنا الاستصحاب أصل بالي يجعلنا ماذا؟ طهارة ظاهرية. فإذا في وجه قويين يعني بناء على أنه أصل، ويوجد احتمال آخر في وجه قوي يأتينا في باب الإصحاب إن شاء الله، أن مفاد الإصحاب جعل حكم مماثل، أو فقط مفاد الإصحاب تنزيل مشكوك منزلة المتيار من دون جعل حكم مماثل. ففي وجه قوي يعني بناء على أن الإصحاب يفيد جعل حكم مماثل، سهل بعد صعب يصير. التفسير الأول أسهل، التفسير الأول أسهل. يلا زين، يلا من أول بالله. فقاعدة الطهارة ونحو قاعدة ونحوها ونحو قاعدة الطهارة، فقاعدة الطهارة بالنسبة علما، هاي بالنسبة متعلق بنا، فقاعدة الطهارة بالنسبة إلى الصلاة إلى كل ما كل أحدث بين كل ما أفصل البيانات إلى كل الذي اشترط بالطهارة أو الحلية مثل الملابس، الملابس الصلاة. طب السؤال ما سامت أنه يقول يجزي، أي يجزي جواب علما، جواب إلى قوله بالي إن، والتحقيق إنما كان، إن الحروف المشبهة بالفعل ما اسم خبر وين، إنما كان يجري في تنقيح في إثبات الموضوع يجزي هذا الجواب، جواب إنه. ليش يجزي هذا إذا قاعدة الطهارة جرت وثبتت لي طهارة الثوب ليش تجزي صلاتي؟ يقول لأنه فإن دليله، يعني دليل هذا حكم ظاهر وهو قاعدة الطهارة، يكون حاكم على دليل حاكم على دليل الاستباطة الذي يصلي بالطاهر، يعني شنو؟ يعني مبينا لدائرة الشرطي. ما فهمك شنو مبين لدائرة الشرط؟ يعني أنه أعم، يعني أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. فبناء إذا توسع دائرة الشرط، إذا صلاتي واجد الشرط حينما أتيت بها واجد الشرط حقيقة. فانكشاف الخلاف فيه، فيه يعني في من فيه في الشرط، لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه. أنا سجن ذاك أنها عمل فاقد للشرط وهو الطهارة، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. هو المطلب واضح لكن أسهل. بل بالنسبة إليه يعني بل انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الشرط، بل بالنسبة إليه يعني بل انكشاف الخلاف إليه يعني إلى الشرط يكون من قبيل ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل. الشرط من الآن سوف يرتفع حينما انطبع الجهل النظيف ما مثلنا بالمسافر والكذا. طب يا أخي يا أخي يلا بالعجل، في هذه الحالة إيش قلنا؟ إذا مستند الطهارة الأصل نقول بالإزالة عند عرف الشرطية تتوسع. طب إذا كان المستند ماذا؟ ليس قاعدة الطهارة، وإنما المستند قلوا يا إمارة، وهذا بخلاف ما كان منها يعني من الأوامر الظاهرية بلساني أنه ما هو الشرط واقعا، وهو هذا الإمارة، من الإمارة تقول هذا هو الشرط واقعا، صلاتك تقول تواجد للشرط واقعا، لا تجعل طهارة مقابل واقع. أنا تقول هو هاي لما يأتي خبر الثقة ويشهد بأن هذا الشرط طائف دليل الحجية يقول ملابسك واجد للشرط واقعا كما هو لسان الإمارات. فهذا وهذا بخلاف عدل علما، يصير عدل علما، عدل لمن؟ بقوله وكان بلسان تحقق ما هو، عدل لذاك بعد التالي لكن لم يسقه مسافر العدل على أي حال. وهذا بخلاف ما كان من الأوامر الظاهرة بلسان أنه، أنه هذا الهاء شنو؟ أنه شنو؟ يلا ضمير الشان هذا يا أخي، هذا ضمير الشان هذا بعد. طب وأنه تقوم تفتش فرد مدة ماذا عن المرجع مالته، وإذا تعرف الضمير ضمير شان شلون أحسه إذا بالحدث لا يختل الشيء يسمونه تفهم أنه ضمير الشان. هذا ما شفت شيء أصلا أنه كان يحدث في الترتيب يمشي واحد كما هو لسان الإمارة فلا يجزي. ليش؟ فإن دليل حجية الإمارة، حجية هذا الأمر الضار والإمارة حيث كان بلسان أنه واجب هذا عملك توبك، عملك توبك، ما أدري شو أقوله، عملك توبك لما هو شرطه الواقعي، يريد يجعلك على أنه طار جديد، يقول لي توبك واجب للشرط الواقعي وتبين مشتبه، تبني على صلاتي ملابسي ليست واجبة للشرط الواقعي، ظاهري همات مفروض ما أقول. فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك، أنا انكشف أنه لم يكن واجب للشرط، بل كان لشرطه فاقدا، لكن هذا بناء على طريقية، لكن قلنا بناء على السببية تأتي الاحتمالات الواقعية الذي ذكرها عبث، ما هو ذكرها عبث راح نذكرها. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في بعض الطرق والإمارات من أنها مسؤولة على طريقية، من أن حجيتها ليس بناء على السببية. وأما بناء عليها، عليها عن علامة على السببية، يعني شنو على السببية؟ يعني وأن العمل بسبب أداء هاي صلاتي، بسبب هاي صلاتي العمل يعني صلاتي بسبب أداء الإمارة إلى وجدان شرط العمل أو شطره يصير حقيقة، شي يسمونه، شي يسمونه يصير صحيحا بحيث الإمارة تؤدي تسوي لحدوث مصلحة ويصير حقيقة صحيح كأنه واجب له للشرط حقيقة تؤدي إلى مصلحة مع كوني فاقد وواقعا للشرط، لكن هي تعطينا مصلحة الإمارة وفاقد المصلحة الواقعية، لكن هي تعطينا مصلحة مقام المصلحة الواقعية، يجزي يومين بناء على السببية، يريد يبين الاحتمالات الأربعة، لكن شلون يبينها؟ شوف شلون يبين، سيجزي لو على الاحتمال الأول، لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا لو كان الفاقد معه، يعني شنو مع هذا الامر الظاهري، مع قيام الاماره على شيء، مع اداء مع قيام هذا الامر الظاهري، مع الاماره، مع قيام الامر الظاهري، ما يأثر في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض، يعني وافي بعشرة كل شيء الواجب، يعني الواجب بالشرط الواقعي ثم صح تذكر عشرة إلى هذا عشرة يجزي، ولا يجزي لو لم يكن كذلك، فلم يكن عشرة لا يجزي، شنو لا يجزي؟ شيء يكون عيدا أو لا يكون فعلي يكون فعلي، لكن طبيعي إذا كان لعادة هذا ممكنة وواجبة، ويجب الإتيان بالواجب واجب الشرط وهو صلاة في ثوب طاهر جديد استيفاء الباقي إن وجبه، إذا وجب إذا أمكن ووجب تدارك الفرق، وإلا كان لا ما يجب تدارك مستحب سيعاتك شخصين مستحب، فإلا استحب يعني الإتيان بالواجب، وهذا حشينا شو قد إذا أمكن الإتيان بالبقية، أما إذا لم يمكن هذا مع إمكان استيفاء بقية الغرض الباقي، وإلا فلا مجال لإتيانه مرة ثانية كما عرفنا من ضمن التشقيقات في الأمر الاضطراري. مولانا بين لنا شنو مقتضى الإطلاق، شنو هذا الحكي؟ يقول ولا يخفى أن قضية إطلاق، هذا بحث الإثبات على السببية، دليل الحجية على هذا، على هذا يعني شنو؟ على هذا، على السببية، هو الاجتزاء بموافقته أيضا، موافقة هذا الأمر الظاهري ما دام لنا على السبب. هذا حشينا إذا علمنا أن الإمارة مجعول على نحو الطريقية، فالحكم قولوا ياي شنو، فالحكم شنو قولوا ياي، هذا من إجزاء، إذا شي يسمونه إجزاء، هذا فيما إذا أخرج أن الحجية بنحو الكشفي، كشفي يعني شنو؟ يعني الطريقية، والطريقية حضر فيلزم كنا هذا من إجزاء، أو بنحو الموضوعية والسببية على التفصيل على الموضوعية، طب نقول بالإجزاء. وأما إذا شك ولم يحرز أنها على أي الوجهين، يعني هل هي مجعولة على نحو السببية أو مجعولة على نحو الطريقية، قل ليه يلا حشينا هنا، استندت إلى خبر الثقة، أتممت صلاتي، انكشف أن ثوبي نجس، إذا الإمارة سبب ما أتيت به شنو يكفي. إذا لم يكن شيء يسمونه فلا يلزم. إذا لم يكن سبب لم تكن طب إذا شكينا الإعادة واجبة أم ليست بواجب لابد من الرجوع علما حينئذ للأصول العملية. للأصول العملية ليس عندنا قبل الأصل شيء يثبت الإجزاء وعدم الإجزاء يوجد. إذا أكو جيب لنا إياه رحم الله عليك جيبه إيه وهو ليس. فنرجع للأصل. الأصل بنظرك الشريف ماذا يقتضي؟ الآخر يقول بنظر الشريف يقتضي وجوب الإعادة. لماذا يقتضي وجوب الإعادة؟ لأجل أنه نشك ما لأجل أنه كان يجب علينا الصلاة فالطاهر الواقعي ونشوف هل أتينا بما يسقط به ذلك التكليف الواقعي أم لم نأتي؟ بناء على السببية أتينا أم لم نأتي؟ أين؟ بناء على السببية العمل الذي نأتي به يسقط التكليف الواقعي يعني واجب المصلحة. بناء على الشيء يسمونه طريقية لم نأتي ونشوف هل أتينا؟ الأصل ماذا؟ عدم الإتيان بما يسقط به الحكم الواقعي فتجب حينئذ شنو؟ الإعادة. ولكن لرب قائل منكم يقول شيخنا بلي تقول أنا أرى الأصل شي يسمونه أرى الأصل شيء شنو قول يلا بسرعة عاجلة أصل يقتضي شيء يسمونه عدم وجوب الإعادة. إعادة ليست بواجب. ليش نقول حينما جاءني خبر الثقة وشهد أن ثوبي طاهر لم أكلف حينئذ في ذلك الحين بالصلاة بالثوب الطاهر لم أكلف لأن الثقة شهد بأنه علي أنه طاهر فيجوز الصلاة فيه يعني أنا ما مكلف في هذا الآن لما ما مكلف الصلاة التوب الظاهر الواقع يكفين الصلاة في هذا بعد من كشف الخطأ الشكر ذلك التكليف الذي زال عني أي تكليف زال عني تكليف الصلاة فيما هو طاهر زال عني تكليف الصلاة في ثوب الطاهر الواقع زال عني وأشك الآن رجعت إليه الروح وصار حيا أم لا فأستصحب البقاء على عدم على الموت على عدم الفعل فالنتيجة شو تصير حينئذ لا تجب الإعادة من الأول أقول حينما شهد الثقة بأن ثوبي طاهر أنا مكلف الآن بمن بالصلاة في هذا الثوب الذي هو نجس واقع يعني ما مكلف بالصلاة في من؟ الطاهر الواقعي. فالتكليف بالصلاة الطاهر الواقعي إذن ما في. الآن أشك بعد ما تبين ثوبي نجس، هل ذاك باقي على الموت أم لا؟ أصبح بقاء على الموت، فلا تجب الإعادة حينئذ. وش بيان حلو، لكن يجيب الآخر عن ذلك، يقول هذا كلامك إنما يتم بناء على أن الأصل المثبت حجة. وتعرف الأصل المثبت ماذا؟ قلنا ربنا المرات قلنا الأصل المثبت ما هو معنى، ما معنى الأصل المثبت؟ اختصار لا من دون تطويل أبدا. أن الإنسان يستصحب شيء، يستصحب حياة الولد مثلا، لكن لا يريد حياة الولد، بل ماذا يريد؟ لازم، أي لازم غير شرعي. إذا أردت إثبات لازم شرعي لا بأس به، أحسنت واجب. لا لا لا، لازم غير شرعي أريد نبات اللحية حتى أتصدق على الفقير بتومان، لأني نذرت إذا نبتت اللحية أتصدق بتومان. هنا استصحبت الحياة حتى تثبت لازم غير عقلي للحياة، لازم غير شرعي للحياة، هذا يسمونه أصل المثبت. فإذا أجاك بالامتحان ما هو الأصل المثبت باختصار، الجواب معناه أن نستصحب شيئا لكي نثبت لازما غير شرعي، يشمل غير شرعي العقلي والعادي لذلك. أما إذا أردنا أن نثبت نفس ذلك الشيء أو لازم من اللوازم الشرعية، هذا لا يكون عصر المتصل حجة. إيه وفي سم مع الأسف سموا هذا الأصل ماذا؟ مثبت. واحد الذي هو يكون يسمونه شي يسمونه يسمونه مثبت، ما هذا والله شلون بقى. إيه إذا واحد سمع مثبت يقول كل شيء مثبت، هو كل زني ثبت هذا كل على أي حال. بس مصطلح يعني عرفت به إثبات اللوازم غير الشرعي، هذا بهذا هي موردنا كذلك. أصل مفيش كأنك قلت ذلك التكليف كان ميتا، يا تكليف كان ميتا بالي صلاة الطاهر الواقعي ذلك. الآن أشوف احتيا حدث أم لا، نستصحب بقاء على العدم، ماذا تريد أن تثبت ذلك بهذا؟ تريد أن تثبت بهذا، هذا الشيء تريد أن تثبت. تقول إذن ما أتيت به، إذن ما أتيت به ماذا؟ ما أتيت به مستقر ومستقر، إذن ما أتيت به يسقط عني التكليف الواقعي. أنت تريد أن تقول هكذا، ومن الواضح هذا لازم كونه مستطن، هذا لازم ليس شرعيا، إذ لا توجد عندنا لا آية ولا رواية تقول إذا التكليف الواقع ميت إلى الآن إذن شنو ما أتيت به مصطف. فإذن الصحيح أن نقول بأن الإعادة ماذا؟ لازمة. لماذا يكرر الآخر؟ لماذا يكرر هذا التكرار الآخر دي؟ مو تكرار من قبلي بل تتكله، يريد أن يفصل فيه الجملة، وهذه الجملة إحنا نسجلها عليها إن شاء الله. فإذا الإعادة واجبة، لماذا الإعادة واجبة؟ لأني كنت مكلفا بالصلاة في من؟ الثوب الطاهر الواقعي. وأشوف ما أتيت به هل مجزي أم لا، هل مسقط أم لا. أصل لا، فتجد الإعادة حينئذ شك في المسقطية، ما أتيت به مسقط أم لا. الأصل ليس المسقط، وللكلام تتمة فإن شاء الله والحمد لله رب العالمين. إيه؟ إيه لا هو شكل، لا هو شكل. هذا حشينا ماذا؟ أنه المجتهد لم يتعين له أحد المبنيين استلم. الأدلة لم يثبت شكل. لو فرضنا هذا فرضية. يعني أصل وجوب العدل.